الله قال الذين كفروا للذين آمنوا كذا بقيت الآية. من ضعف البشرية أنها احتاجت إلى سفينة واحدة لبقاء نسلها في زمن نوح عليه السلام. شوفي من ضعف البني آدم سفينة واحدة عشان تحفظ هذا النسل. لا ينجي العبد من العذاب الدنيوي والأخروي إلا رحمة الله تعالى، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب. طيب، وإن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. خلاص احنا هنقف ان شاء الله لغاية الآية 59 اللي هي ألم أعهد إليك. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. من إكرام الله تعالى لأهل الجنة التعجيل بهم إليها، يعني يعجل دخولهم الجنة. كيف دلت الآية الكريمة على ذلك؟ هذا يؤذن، اللي هي إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هذا يؤذن بأن أهل الجنة عجل بهم إلى النعيم قبل أن يبعث إلى النار أهلها. خلي بالك، يعني إيه؟ يعني قبل ما أهل النار يدخلوا جاء النار، أهل الجنة إيه؟ هيدخلوا الجنة، سبحان الله. وإن أهل الجنة غير حاضرين ذلك المحضر، اللي هو دخول الناس الإيه؟ النار. هم هيسمعوا أصواتهم بس هم فين؟ في الجنة. وهذا من ضمن النعيم المعنوي ليهم، إن هم يسمعوا دول اللي كانوا بيضلونا وكانوا بيعملونا وكانوا بيعذبونا وكانوا بيظلمونا وهم بيتعذبوا، سبحان الله. طبعا انتوا شايفين الحديث اللي في سورة، والحوار اللي في سورة الأعراف، صح كده؟ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قال إن الله حرمهما على الكافرين. بالظبط كده، الجنة الأول وبعدين النار يا أخوات، خلوا بالكم. طيب، لما الواحد كده يقعد يتمعن في تفسير يا اخوات جميل قوي انت تفهمي. ادي في الصفات، في سواء ما هو برضو في الجنه، ان كنت لتردين ولولا نعمه ربي لكنت من المحضرين. يعني هو برضو هيكلمه هو في الجنه، هيطلع عليه. خلاص كده. طيب خلاص الصورة الجاية إن شاء الله، ما تستعجلوش. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. كيف يمتاز المجرمون عن أهل الإيمان يوم القيامة؟ قال مقاتل: اعتزلوا اليوم من الصالحين. وقال الضحاك، يعني إيه؟ يعني يومها اعتزلوا، يعني أنتم ملكوش دعوة بالصالحين. وقال الضحاك: إن لكل كافر في النار بيتا. شوفي شوفي شوفي المعنى، كل كافر في النار ليه إيه؟ ليه بيت، يدخل ذلك البيت ويردم بابه بالنار فيكون فيه أبد الأبدين. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. يا رب سلم. ألم أعهد إليكم يا بني آدم. خلاص ده بقى الجديد إن شاء الله ناخده مرة جاية. يلا جزاكم الله خير. امتازوا يعني لا تفرقوا عنهم، يعني لما أنا أقول لا، أقول مثلا لواحدة مثلا مشاغبة في الفصل، لا لا لا، اللي أنا أقصده التميز مش معناه أنه هو المفضل، لا، إن أنا أميزه بحاجة، بعلامة، بشيء يميزه ان هو من اصحاب النار يعني، وان بيته خال، وان هو شوفي بيقولك ايه، بيته يردم، بابه يردم في النار، باب بيته في النار يردم، فيظل فيه ابد الابدين. نسال الله العفو والعافيه. شوفي هنا بقى بيقولك العمل بالايات: قل اللهم اني اسالك نعيما لا ينفد. اللهم انا نسالك نعيما لا ينفد يا رب، اللي هي ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون. نكمل بقى ان شاء الله مره جايه. يلا نقرا يا اخوات. لا العدد قليل قوي، انا كنت محضره والله المتجانسين، بس ان شاء الله المره الجايه.